إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الزهد، أي الزهد في الدنيا، جملة من الأحاديث، فبدأ بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن، جنة الكافر. وهذا استهلال قوي، إذ البدء بهذا الحديث من براعة الاستهلال، فإذا كانت الدنيا سجنا للمؤمنين فعلى ما يحرص المؤمنون عليها. وهل يسعى العاقل لسجن نفسه أو يسعى للتخلص من هذا السجن؟ ومن ثم فاختياره لهذا الحديث في بداية كتاب الزهد يزهد العبد المؤمن فعلا في الدنيا وما فيها. والمعلوم من صنيع الإمام مسلم أنه أسرد أحاديثه من غير تبويب ولا أن يقول كتاب كذا وكتاب كذا، فلذلك هذه الكتب والأبواب تختلف باختلاف الشارح. فالإمام أبو العباس القرطبي في المفهم في شرح كتاب مسلم كتب بعض الأبواب غير التي كتبها النووي، وكذلك ما فعل الإمام المازري. قال النووي في شرحه لمسلم: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا سجن المؤمن، جنة الكافر، معناه أن كل مؤمن مسجون ممنوع من الدنيا من الشهوات المحرمة والمكروهة، مكلف بفعل الطاعات الشاقة، فإذا مات استراح من هذا وانقلب إلى ما أعد الله تعالى له من النعيم الدائم والراحة الخالصة من النقصان والشوائب. وأما الكافر فإنما له من ذلك ما حصل في الدنيا مع قلته وتكديره بالمنغصات، فإذا مات صار إلى العذاب الدائم وشقاء الأبد. وكذلك عصاة وفساق المسلمين على قدر ما فعلوا من المعاصي، وإلا فمصير المسلم الذي مات على التوحيد في النهاية إلى الجنة بإذن الله. قلت: قول النووي فإنما له من ذلك ما حصل في الدنيا مع قلته وتكديره بالمنغصات، معناه أن متع الدنيا لا خير فيها، وليست بخالصة من النصب والتعب، بل هي ممزوجة بالمرارة والأكدار، والمرء إذا نظر إلى أي متعة في الدنيا وجدها كذلك. هذا مع كونها حلالا، فإن كانت من حرام فهي هلاك على هلاك وحسرة على أخرى. قال المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير للإمام السيوطي: المؤمن صرف نفسه عن لذاتها فكأنه في السجن لمنع الملاذ عنه، والكافر وكذلك فساق المسلمين وعصاتهم صرح نفسه في الشهوات فهي له كالجنة، أن يفعل ما يهواه من غير قيود شرعية من الحلال والحرام. والسجن والخروج منه يتعاقبان على قلب المؤمن على توالي الساعات ومرور الأوقات. لأن النفس كلما ظهرت صفاتها أظلم القلب على الوقت على القلب حتى ضاق وانكمد هذا القلب. وهل السجن إلا تضييق وحجر من الخروج؟ فكلما هم القلب بالتبري من مشاتم الأهواء الدنيوية ومشائمها والتخلص عن قيود الشهوات العاجلة، قال تشهيا إلى الآجلة وتنزها في فضاء الملكوت ومشاهدة للجمال الأزلي، حجزه الشيطان المردود من هذا الباب المطرود بالاحتجاب، فتدلى بحبل النفس الأمارة بالسوء إليه، فكدر صفو العيش عليه وحال بينه وبين محبوب طبعه. وهذا من أعظم السجون وأضيقها، فإن من حيل بينه وبين محبوبه ضاقت عليه الأرض بما رحبت وضاقت عليه نفسه. كذلك قال القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم قوله: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. إنما كانت الدنيا كذلك لأن المؤمن فيها مقيد بالتكاليف، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها من مشقتها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لأن المؤمن في هذه الدنيا مقيد بالتكاليف، فلا يقدر على حركة ولا سكون إلا أن يفسح له الشرع فيفك قيده. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن، ذاك مما عليه المسلمون في أنحاء المعمور. لكن الذي ينبغي لزاما حتما فرضا واجبا وجوبا عينيا على كل مسلم ومسلمة ألا يتحرك إلا بدليل. فلذلك قال: لأن المؤمن فيها في هذه الدنيا مقيد بالتكاليف، فلا يقدر على حركة ولا سكون إلا أن يفسح له الشرع فيفك قيده ويمكنه من الفعل أو يمكنه من الترك مع ما هو فيه من توالي أنواع البلايا والمحن والمكابدات من الهموم والغموم والأسقام والآلام ومكابدة الأنداد والأضداد والأعداء والعيال والأولاد. وعلى الجملة قال: وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. كذا قال صلى الله عليه وسلم. قال: وأي سجن أعظم من هذا؟ ثم هو في هذا السجن على غاية الخوف والوجل، إذ لا يدري بما يختم له من عمل، كيف وهو يتوقع أمرا لا شيء أعظم منه، لا شيء أعظم منه، ويخاف هلاكا لا هلاك فوقه. فلولا أنه يرتجي الخلاص من هذا السجن لهلك مكانه، لكنه سبحانه لطف به فهون عليه ذلك كله بما وعده على صبره وبما كشف له من حميد عاقبة أمره. والكافر وكذلك العاصي منفك عن تلك الحالات بالتكاليف، آمن من تلك المخاويف، مقبل على لذاته، منهمك في شهواته، معتز بمساعدة الأيام. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، يأكل ويتمتع كما تأكل الأنعام، وعن قريب يستيقظ من هذه الأحلام ويحصل في السجن الذي لا يرام. فنسأل الله السلامة من أهوال يوم القيامة. وفي رواية في مسند أحمد ذكرها السيوطي في جامعه الصغير وصححها، ورجالها رجال الصحيح عدا عبد الله بن جنادة وهو ثقة كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد. قال: الدنيا سجن المؤمن وسنته، فإذا فارق الدنيا فارق السجن والسنة. قال المناوي: السنة أي القحط والجد، الدنيا سجن المؤمن، إن شعر به وضيق فيه على نفسه نجا، طلبت السراحة منه إلى الآخرة فيسعد. ومن لم يشعر بأنها سجن فوسع فيها على نفسه بما حرمه الله، طلبت البقاء فيها لهذه المتعة وليست بباقية، إن النفس لأمارة بالسوء وليست بباقية، فيشقى. قال البعض: حق ملك الموت علينا أن نحييه بالسلام، فإنه سبب في خلاصنا من عالم الكون والفساد، فحقه عظيم وشكره لازم. انتهى كلامه رحمه الله. قلت: وتفصيل القول في ذلك أن المؤمن التقي الذي يلزم نفسه بأوامر الله ورسوله ويسلك الصراط المستقيم ويخشى الله ويتقه، هو في نصب مستمر من مجاهدة النفس الأمارة بالسوء ومجاهدة شيطانه الجني قبل والإنسي، والإنسي قبل الجني، وشياطين الإنس الذين هم أعتى وأطغى من شياطين الجن، فهو يحيى كذلك في مجاهدة هواه وكبح جماح شهواته المحرمة، فيصبر عن المعصية ويصبر على طاعة ربه إلى أن يتوفاه الله، ولا أحد من حوله يساعده، بل كل من حوله يعوقه ويعطله عن مقصوده الذي هو مراد الله من خلقه، حيث قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. فالمؤمن الحق فعلا يشعر بهذا السجن، فكل شيء حوله يدفعه إلى الفسوق والعصيان والابتداع، بل إلى الردة والعياذ بالله، وهو يجاهد ويحارب. فلو أراد أن يعمل عملا شريفا يحل فيه الحلال ويحرم فيه الحرام ويقيم فيه شرع الله، عاداه وحاربه من حوله لأنه على حق وهم على باطل، ولا يجتمع الحق والباطل إلا على سبيل العبث، كما لا تجتمع السنة والبدعة إلا على سبيل الجمع بين الأضداد. فيحاربه أهل الباطل ويمكرون به حتى يترك لهم هذا العمل، لأن وجودهم فضيحة لهم، فإنه سيكشف عورهم وفسادهم، فإن مكث معهم فتنوه في دينهم، فيفضل الفقر على الفتنة في الدين. فإن كان في دينه قوة وصلابة كان حاله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهما الأمران اللذان لم يتركا لصاحبهما صاحبا، وهما الأمران اللذان لم يتركا لصاحبهما صاحبا. ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء عن بعض السلف أنه قال: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدع لنا أو لم يدع لنا صاحبا، فيجد نفسه غريبا في وطنه في بلده في بيته، فهو في واد والناس من حوله في واد آخر، والناس أربعة: مؤمن وكافر وفاسق ومبتدع. فإن هذا الرجل إن أمر له هذا المؤمن إن أمر الفاسق بالمعروف ونهاه عن المنكر نفر منه، والحق أحق أن يتبع، وهل بعد الحق إلا الضلال؟ فإما أن ينكر المنكر ويصبر على الأذى، وإما أن ينافق ويداهن ويمايع ويسكت على المنكر فيحبه الناس وتسير مصالحه الدنيوية، فهو بين أمرين: إما أن يرضي الله بسخط الناس أو يرضي الناس بسخط الله، فاختر الحق أو ذر. والمؤمن لا يكون منه إلا رضا الله ولو سخط عليه كل الناس. قال تعالى: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فجعل الله سبحانه بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين الأذى تلازما حتميا. قال الإمام العلامة السعدي في تفسيره: وذلك يستلزم، أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لهذه الفرقة الضالة المبتدعة التي قامت دعوتها على الضلال والجهل، فهم من أجهل خلق الله ومن أجهل الفرق على الإطلاق. جماعة التبليغ والدعوة. قال: وذلك أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولتكن منكم أمة، من هنا تبعضية. قال الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: من أي من هذه الأمة، وهم العلماء الذين يعلمون تأويلهم. وذلك يستلزم الأمر العلم بالمعروف ليأمر به على علم، والعلم بالمنكر لينهى عنه، والأمر بما لا يتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا به. يشير إلى هذه القاعدة المتفق عليها: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب بشريطة، حتى لا يستخدمها أهل الأهواء وينزلونها على غير محلها ومعناها ومرادها. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إذا كان حلالا، فإن حرمه الله ورسوله فالإجماع على عدم استخدامه. فليس قولهم الوسائل لها أحكام المقاصد مطلقا، وإنما مقيد بأن تكون هذه الوسيلة شرعية. قال صلى الله عليه وسلم: فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. قال: والأمر بما لا يتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا به من الرفق والصبر، وقد صرح به في قوله: واصبر على ما أصابك. ومن كونه فاعلا لما يؤمر به لا ينهى عن المنكر ويأتيه، ولا يأمر بالمعروف ولا يأتيه. قال: كافا لما ينهى عنه، فتضمن هذا تكميل نفسه ابتداء بفعل الخير وترك الشر، وتكميل غيره بذلك بأمره ونهيه. ومن هنا تعلم لماذا أهل الأهواء يقصرون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لعور ابتداء في أنفسهم، وثانيا لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر به ينفض الناس من حولهم، وهم لا يعيشون إلا على هذا السواد من الناس. ولما علم أنه لا بد أن يبتلى إذا أمر ونهى، وأن في الأمر والنهي مشقة على النفوس، أمره بالصبر على ذلك، فقال: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، أي من الأمور التي يعزم عليها ويهتم بها ولا يوفق لها إلا أهل العزائم. انتهى كلامه رحمه الله. وكذلك أمره مع أهل البدع، فبعد نصيحتهم وتبيين السنة لهم، ثم هم بعد ذلك مصرون على ابتداعهم، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في مراه مسلم في صحيحه: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعود. فالأصل في المبتدع أنه لا يترك ما عليه من الابتداع، فلما كانوا مصرين على ابتداعهم فلا ينبغي للمؤمن معهم إلا المقاطعة والتباعد والتهاجر، لأن الإجماع الذي نقله الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، والقرطبي في المفهم، والنووي كذلك في شرح مسلم، وكذلك ابن عبد البر في التمهيد، وكل هذه الإجماعات بينتها في كتاب التحذير والتبيين بوجوب الرد على المخالفين، إجماعات فلا ينبغي أن يسكت على هؤلاء. فلما كانوا مصرين على ابتداعهم فلا ينبغي للمؤمن معهم إلا المقاطعة والتباعد والتهاجر. فلقد قال الإمام أبو عثمان الصابوني وهو ينقل إجماع الصحابة في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث، واتفقوا أي السلف الصحابة واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله بمجانبتهم ومهاجرتهم، كما قال أبو الحسن بن القطان في كتابه الإقناع في مسائل الإجماع في بداية الجزء الأول، وهو يقرر مسألة في غاية الأهمية، أن دلالة الإجماع مقدمة عند أهل العلم سلفا وخلفا على دلالة القرآن والسنة. لماذا؟ لأن للقرآن وجوها وللسنة وجوها، الحديث واحد، الآية واحد، يشرحه جملة من الشراح والعلماء، كل ينحى منحى ويرى شيئا من خلال معطياته العلمية والشرعية. أما دلالة الإجماع فهي دلالة واحدة، فيقدم الإجماع على الكتاب والسنة، فأمرنا بإذلالهم وقهرهم ومباعدتهم ومهاجرتهم. قلت: فالمؤمن السني الحق الذي يسير على وفق السنة قائم بأمر الله على الولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله، ولما كان من حوله إما فاسقا عاصيا وإما مبتدعا شاردا عن السنة وليس ممن حوله من الناس مؤمنون إلا ما يعد على أصابع اليد الواحدة أي المؤمنين حقا، كان في سجن الغربة. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال النبي كما في صحيح مسلم: ورأيت النبي وليس معه أحد، نبي بعث ومات ولم يؤمن به أحد. فليس الأمر أمر كثرة، بل قد يزاد على المؤمن البلاء حتى بين أهله وزوجه فيشعر فعلا بهذا السجن، ولو كان يعيش داخل قصر كبير فهذا سجن المؤمن. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، هكذا يقول رب العزة في سورة التغابن. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. الأمر أمر عبادة، أمر نهي وفعل، التزام بأمر واجتناب للنهي، ويقوم الناس على هذا الضابط. ثم أتبع الإمام مسلم هذا الحديث بحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية والناس كنفتيه أي على جنبيه، فمر بجدي أسك ميت، والأسك صغير الأذنين لا يسمع، فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحن وما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به. قال فكرر: أتحبون أنه لكم؟ فقالوا: والله لو كان حيا كان عيبا فيه لأنه أسد، فكيف وهو ميت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. قال القرطبي في المفهم: ومعنى هوان الدنيا على الله أن الله تعالى لم يجعلها مقصودة لنفسها، بل جعلها طريقا موصلة إلى ما هو مقصود لنفسه، وتزودوا للآخرة فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، وأنه لم يجعلها دار إقامة ولا جزاء، وإنما جعلها دار رحلة وبلاء، وأنه ملكها في الغالب الكفرة الجهال، وحماها الأنبياء والأولياء والأبدان. أما الأبدان فهم العباد الأولياء، جمع بدل كحمل وأحمال، وجمع بدل كجمل، سموا بذلك لأنهم كلما مات واحد منهم أبدل بآخر، قاله ابن الأثير في النهاية. قال القرطبي: وقد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى فقال: ليست الأبدال على منهج الصوفية الضلال، الأبدال أولياء الله. ومن هو ولي الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، فمن آمن واتقى وخشى ربه سبحانه وتعالى والتزم بالأمر والنهي فهو من هؤلاء الأبدال الذين يرفع الله بعبادتهم السخط على الناس. وهؤلاء لا يعرفهم الناس لأن الأمر بينهم وبين الله سبحانه وتعالى على الإخلاص. قال القرطبي: وقد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى فقال: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. رواه الترمذي وصححه السيوطي وفي سنده مقال مع أن معناه صحيح. قال القرطبي: وحسبك بها هوانا أن الله قد صغرها وحقرها وذمها وأبغضها وأبغض أهلها ومحبيها، ولم يرض لعاقل فيها إلا بالتزود منها للآخرة والتأهب للارتحال عنها، ويكفيك من ذلك. ورواه أبو عيسى الترمذي في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. رواه من حديث أبي هريرة. وقال الترمذي: حسن غريب. ولا يفهم من هذا الحديث إباحة لعن الدنيا وسبها مطلقة، فإن المباح لعنه من الدنيا ما كان منها مبعدا عن الله، ما كان منها شاغلا عن الله، كما قال بعض السلف: كل ما شغلك عن الله تعالى من مال وولد فهو عليك شؤم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وهو الذي نبه الله على ذمه بقوله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وأما ما كان من الدنيا يقرب إلى الله تعالى ويعين على عبادة الله تعالى فهو المحمود بكل لسان والمحبوب لكل إنسان، أي إنسان خلصت فطرته، فمثل هذا لا يسب ولا يلعن بل يرغب فيه ويحب. وإليه الإشارة بالاستثناء حيث قال: إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. قال المنوي في الفيض: لو كانت الدنيا تعدل، في رواية لأبي نعيم: لو وزنت الدنيا عند الله جناح بعوضة. وهذا مثل لغاية القلة والحقارة، ما سقى كافرا منها شربة ماء، أي لو كان لها عند الله أدنى قدر ما منع الكافر منها أدنى تمتع. هذا أوضح دليل وأعدل شاهد على حقارة الدنيا. قال بعض العارفين: أدنى علامات الفقر لو كانت الدنيا بأسرها لواحد فأنفقها في يوم واحد ثم خطر له أن يمسك منها مثقال حبة من خردل لم يصدق في فقره. وقيل لحكيم: أي خلق الله أصغر وأحقر؟ قال: الدنيا، إذ كانت، أي لأنها لا تعدل عند الله جناح بعوضة. فقال السائل: من عظم هذا الجناح فهو أحقر من هذا الجناح. وقال علي بن أبي طالب: لدنياكم عندي أهون من عراق خنزير في يد مجزوم. والعراق عظم الخنزير لما يؤخذ منه اللحم. قال: لدنياكم عندي أهون من عراق خنزير في يد مجزوم. فعلى العبد أن يذكر هذا قولا وفعلا في حالتي العسر واليسر، وبه يصل إلى مقام الزهد في الدنيا الموصل إلى الرضوان الأكبر. وإذا استحضر أن الله سبحانه يبغضها مع إباحة ما أحله فيها من مطعم وملبس ومسكن ومنكح وزهد فيها، قال لبغض الله، أي وزهد هذا المؤمن فيها لبغض الله إياها، كان متقربا إليه ببغض ما بغضه الله وكراهة ما كرهه الله والإعراض عما أعرض عنه. وبه خرج الجواب عن السؤال المشهور: ما وجه التقرب إلى الله بالمنع مما أحله؟ قال: ألا ترى إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق. والحديث لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فليس هناك حلال بغيضا. قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. وفي رواية: إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. قال المناوي: الدنيا ملعونة لأنها غرت النفوس، غرتهم بزهرتها ولذاتها وإمالتها عن العبودية إلى الهوى حتى سلكت غير طريق الهدى، ملعون ما فيها. قال عطاء بن أبي رباح في مراه أبو نعيم في حلية الأولياء: بلغنا، أي عن الصحابة، بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. قال: ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أي ما يحبه الله في الدنيا. والموالاة المحبة بين اثنين، وقد يكون من واحد وهو المراد هنا، يعني ملعون ما في الدنيا إلا ذكر الله وما أحبه الله مما يجري في الدنيا وما سواه ملعون. والمراد بما يوالي ذكر الله طاعته واتباع أمره وتجنب نهيه، لأن ذكر الله يقتضي كل ذلك. وعالما أو متعلما، أي هي وما فيها مبعد عن الله إلا العلم النافع الدال على الله، فهذا العلم هو المقصود هنا من قوله عالما أو متعلما. وكان حق الظاهر من ألفاظ الحديث أن يكتفى بقوله وما والاه. لماذا؟ لاحتواء هذا القول على جميع الخيرات والفاضلات ومستحسنات الشرع، لكنه خصص العالم والمتعلم بعد التعميم دلالة على فضل العلم العالم والمتعلم وتفقيما لشأنهما. قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي صححه الترمذي والألباني وغيرهما: فضل العلم خير عند الله من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. فالعلم مقدم على العبادة، لأن العلم تتعدى فائدته صاحبه لغيره، فيعم الخير من خلال التعليم والتعلم. قال: وإيذانا، لأن جميع الناس سواهما سوى العالم والمتعلم، لأن جميع الناس سواهما همج. وتنبيها على أن المعني بالعالم والمتعلم العلماء بالله الجامعون بين العلم والعمل، فيخرج الجهلاء وعالم لم يعمل بعلمه ومتلون على حسب الأحوال. وتحقيرك للدنيا وأنت مقبل عليها زور وبهتان، وتعظيمك لله مع وجود إعراضك عنه من أمارات الخذلان. أتضحك على نفسك؟ كيف ترجو أن يكون لك قدر عند الله وقد استعبدك ما ليس له قدر عنده؟ من تملكت منه شهوة محرمة فهو عبد لها. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، الحديث في البخاري: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ فالعبادة أمر ونهي، فالتزام الأمر عبادة لله، وعدم التزام الأمر عبادة لمن بسببه عصيت ربك سبحانه وتعالى في هذا الأمر. وكذلك النهي: لو اشتغلت بالباقيات عنه ما كان ذلك لك عذرا عند الله. هذا إن اشتغلت بباق يبقى، فكيف إذا اشتغلت بفان يفنى؟ قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ففرح الدنيا هلاك الدين والقلب، وفرح الفضل والرحمة يوصل إلى الله. فإذا رأى من عبد إقباله على هذه الدنيا الدنية مهدها له. فإنما سميت الدنيا لأنها أدنيت إليك، والآخرة تعقبها فسميت عاقبة، والعاقبة للمتقين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. الصيد على المحرم الحاج والمعتمر حرام، فكان الله سبحانه وتعالى يبتلي المؤمنين ليمحص ويصفي وليعلم الخبيث من الطيب، ليميز الخبيث من الطيب. قال الصحابة: فكان البقر الوحشي يحك جسده بملابسنا وفي غير الإحرام لا يرونه. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله من الاستدراج، أن ييسر الله لك معصية فانتبه، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. والزهد في الدنيا بما فيها يجنبك هذا الزلل العظيم. قال: فإذا رأى الله من عبده إقباله على هذه الدنيا الدنية والشهوات الردية أعرض عنه فاستولى عليه الشيطان، فجعل همه دنياه ونهمته شهوات نفسه وطلب العلو فيها حتى يضاد أقضية ربه وتدبيره. قال: وقطع به عمره فخسر الدنيا والآخرة. وإذا رأى إقباله على ربه هيأ له تدبيرا ينال به سعادة الدارين، فجميع ما في الدنيا متاع. قال تعالى: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وإنما صارت مذمومة ملعونة لأنها غرت النفوس بنعيمها وزهرتها ولذاتها، فلما ذاقت النفس طعم النعيم اشتهت ومالت عن العبودية إلى هوى. من هنا علم السلف الصالح ما في هذه الدنيا، علموا حقيقتها فتجنبوها بالكلية. وقد جعل الله هذه الأشياء مسخرة، يا يأخذ منها للحاجة لا لقضاء الشهوة. واللعن إنما وقع على ما غرك من الدنيا لا على نعيمها ولذاتها، أي بشكل مطلق. فإن الأنبياء والمرسلين قد نالوا من هذه النعيم، من هذا النعيم وهذه اللذات. فذاك الذي استثناه المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله إلا ذكر الله وما والاه. وفي رواية للحديث قال المنذري إسناده لا بأس به، قال صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو ذكر الله. رواه البزار من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. قال المناوي في الفيض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر الله، هذه الأمور وإن كانت في الدنيا فهي ليست منها بل من أعمال الآخرة الموصلة إلى النعيم المقيم. قال الحكيم الترمذي فكل شيء أريد به وجه الله فهو من الأمور والأعمال، من الأمور والأعمال فهو مستثنى من اللعنة، يعني الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وكل أمر أو عمل لم يرد به وجه الله فهو ملعون، قاعدة، كل أمر لم يرد به وجه الله فهو ملعون. فهذه الأرض صارت سببا لمعاصي العباد بما عليها من اللذات والشهوات المحرمة، فبعدت عن ربها بذلك لأنها منهية للعباد عنه. وكل شيء بعد العبد عن ربه فالبركة منزوعة من هذا الشيء. وقد أعلم بهذا الحديث أن الدنيا مذمومة مبغوضة إلى الله تعالى إلا ما تعلق منها بدرء مفسدة أو جلب مصلحة. فالمرأة الصالحة تندفع بها مفسدة الوقوع في الزنا، لذلك قال حتى الأنبياء والمرسلين نالوا من هذه اللذات. والأمر بالمعروف جماع جلب المصالح، والذكر ذكر الله جماع العبادة ومنشور الولاية ومفتاح السعادة، والكل يبتغى به وجه الله تعالى. وفي الحديث حجة لمن فضل الفقر على الغنى، قالوا لأن الله لعنها ومقتها وأبغضها إلا ما كان له فيها، ومن أحب ما لعنه الله وأبغضه فقد تعرض للعنه وغضبه. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه، لا ممن استدرجهم الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد روى مسلم في صحيحه في كتاب الزهد عن عمرو بن عوف رضي الله عنه وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي. فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر، أي حضروها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صلى صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له، أي وقفوا أمامه معرضين بما يريدون. فتبسم حين رآهم ثم قال أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين، فقالوا أجل يا رسول الله، قال فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلكهم كما أهلكتهم، وفي رواية وتلهيكم كما ألهتهم. فأتبعه بحديث آخر من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا فتحت عليكم فارس والروم، وهذا من الأمور التي نبأ بها صلى الله عليه وسلم وحدثت، أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه نقول كما أمرنا الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، تتنافسون ثم تتحاسدون، ثم تتدابرون، ثم تتباغضون أو نحو ذلك، ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض. قال القرطبي في المفهم: وفي الحديث ما يدل على أن الفقر أقرب للسلام، والاتساع في الدنيا أقرب للفتنة، فنسأل الله الكفاف والعفاف، اللهم أمين. وقوله: إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم، هذا استفهام يشوبه إخبار منه صلى الله عليه وسلم عن أمر قبل وقوعه، وقد وقع على نحو ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. ومعنى قوله أي قوم أنتم أي على أي حال تكونون، أتبقون على ما أنتم عليه أم تتغير بكم الأحوال وتفتنكم الدنيا؟ فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: نقول كما أمر الله تعالى، أي نقول قولا مثل الذي أمرنا الله به ورسوله. وكان هذا منه إشارة إلى قوله تعالى: حسبنا الله ونعم الوكيل. وذلك أنه فهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاف عليهم الفتنة، وهذا هو الفهم الصحيح من بسط الدنيا عليهم، فأجابه بذلك، فكأنه قال: نستكفي الفتن والمحن بالله ونقول كما أمرنا. عبد الرحمن بن عوف كما في صحيح البخاري دعا بعض أصحابه من التابعين على إفطار في رمضان، فوضع لهم اللحم وكذا وكذا وكذا، ثم نظر إلى اللحم على الإفطار وبكى، ثم تذكر أصحابه من أصحاب النبي، تذكر مصعب بن عمير فتى مكة المدلل على لغة قومنا اليوم أبوه مليونير أو ملياردير، فترك كل ذلك وهاجر إلى المدينة من أجل الله ورسوله، فلما مات ليست عنده إلا قطعة قماش بردة أرادوا أن يكفنوه فيها، إن غطوا رأسه بدت رجلاه وإن غطوا رجليه بدا رأسه، فنظر إلى هذه اللحوم وإلى ما فتح الله عليهم وبكى، وخشى على نفسه أن تكون من المتع التي عجل الله للإنسان بها في الدنيا وليس له عند الله حظ يوم القيامة، نعوذ بالله من الدنيا. فأجابه بذلك صلى الله عليه وسلم، فأجابه بذلك، فكأنه قال: أي يا عبد الرحمن، نستكفي الفتن والمحن بالله ونقول كما أمرنا الله. وهذا إخبار منه رضي الله عنه عما يقتضيه حالهم في ذلك الوقت، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم لا يبقون على تلك الحال وأنها تتغير بهم، فقال صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك، أي أو تفعلون غير ذلك. قلت: وهذا إن دل فإنه يدل على خطر عظيم من هذه الدنيا وما يبسط منها على العباد من الرزق والمال، إذ لو خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم أفضل العالمين بعد الأنبياء والمرسلين بالإجماع، فكيف بمن يأتي بعدهم؟ أم كيف بنا لو فتحت علينا الدنيا بخيرها ومتعها؟ نعوذ بالله من الدنيا، نعوذ به من خيرها قبل شرها. فإن المؤمن يصبر عند المصائب وقد لا يصبر عند الخيرات والمتع واللذات، ولذلك يكثر من يزل ويقع في متع الدنيا. قوله صلى الله عليه وسلم: فتنافسوها كما تنافسوها، قال القرطبي: أي تتحاسدون فيها فتختلفون وتتقاتلون فيهلك بعضكم بعضا كما قد ظهر ووجد. فقال صلى الله عليه وسلم: وتتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون، هكذا بسبب متع الدنيا، أي تتسابقون إلى أخذ الدنيا ثم تتحاسدون بعد الأخذ. وأضرب مثالا: قد يكون هناك مشروع تريد بعض الشركات أن تقيم هذا المشروع، فتحدث المناقصة وتحدث الأمور من تحت المنضدة وتدفع الرشاوى ويحدث ما يحدث من الكذب والغش حتى ينال هذا ولا يناله أخوه، هكذا تتنافسون فتتحاسدون فتتباغضون فتتقاتلون إلى هذا، كل هذا من الدنيا. قال: ثم تتحاسدون بعد الأخذ ثم تتقاطعون، فيولى أو فيولي كل واحد منكم دبره عن الآخر معرضا عنه، ثم تثبت البغضاء في القلوب وتتراكم حتى يكون عنها الخلاف والقتال والهلاك كما وجد. قال صلى الله عليه وسلم: ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض. والمعنى أن مساكين المهاجرين وضعفتهم ستفتح عليهم إذ ذاك الدنيا حتى يكونوا أمراء بعضهم على رقاب بعض. فيكون معنى الحديث أنه إذا وقع التنافس والتحاسد والتباغض حملهم ذلك على أن يأخذ القوي ما أفاء الله تعالى على المساكين وأعطاهم إياه، والمسكين لا يقدر على مدافعة هذا القوي فيمنعه عنه ظلما، وهذا بمقتضى التنافس والتحاسد والتباغض، وكل هذا من جراء بسط الدنيا عليهم، نعوذ بالله من الدنيا. روى مسلم بعدها عن المستورد أخي بني فيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه السبابة في اليم أي في البحر فينظر بما يرجع. كم نقطة من الماء أخذها إصبعك، إصبعك المبسوط لا كفك بالنسبة لماء البحر. قال القطبي: وهذا مثل لحقارة الدنيا وقلتها، وهو نحو قوله تعالى: قل متاع الدنيا قليل، أي كل شيء يتمتع به ويتمتع به في الدنيا من أولها إلى آخرها قليل فيما عند الله من لذات الجنة، إذ لا بقاء له ولا صفو له. وهذا بالنسبة إلى الدنيا نفسها، وأما بالنسبة إلى الآخرة فلا خطر ولا قدر للدنيا. وهذا هو المقصود بتمثيل هذا الحديث حيث قال: فلينظر بماذا يرجع. ووجه هذا التمثيل أن القدر الذي يتعلق بالإصبع أو بالإصبع من ماء البحر لا قدر له ولا خطر، وكذلك الدنيا بالنسبة للآخرة. قال النووي في شرحه: ومعنى الحديث ما الدنيا بالنسبة إلى الآخرة في قصر مدتها وفناء مدتها وفناء لذتها ودوام الآخرة ودوام لذاتها ونعيمها إلا كنسبة الماء الذي يعلق بالإصبع من نقط الماء إلى باقي البحر. قلت: أي لا نسبة بينهم، فسبحان من طمس على قلوب العصاة. انتهى كلام النووي. فسبحان من طمس على قلوب العصاة فحرمهم من الهدى والتوفيق والسداد والرشاد، وسبحان من وفق للهداية المتقين من العباد، فلا يحصل المؤمن الموفق من الدنيا إلا كما قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أيها المسلمون، إن كان هذا هو حال الدنيا فعلى ما تعرضون عن ربكم وتنشغلون بما يهلككم؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ بل وتتحايلون على الفسوق والعصيان فتمكرون بأنفسكم وأنتم لا تشعرون؟ أفي الزائل الفاني تتسابقون تتحاسدون تتباغضون؟ وعن النعيم الدائم القائم السرمدي أنتم معرضون؟ فهو كما قال ربكم: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. ليس لك من عملك إلا ما ابتغيت به وجه ربك، فطوبى لمن فهم وفقه وعلم وعمل ونوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، طوبى لمن صبر وجاهد ولازم الهدى وحارب الهوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، طوبى لمن أخذ بأسباب النجاة وأعرض عن المهلكة بدنياه واتبع الرسول واهتدى بهداه ومن نبعه الصافي الزلال ارتوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أم دنيا دنية غرورة يغوي بها الشياطين، ونفس أمارة بالسوء تهلك الفاسقين المعرضين. وهوى يهوي بأصحابه إلى أسفل سافلين، فما لكم عن التذكرة معرضين، فإن المعرض بإعراضه اكتوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، قد حرم منهما الدنيا ومن فيها إلا القليل ممن وعى ما فيها فخبرها فلفظها وركلها وكرهها فاعتزلها بمن فيها وما فيها، فما فيها إلا عصاة يأكلون كما تأكل الأنعام، ورؤوس ضلالة قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، هم شر الأنام ومخدوعون مغرورون، يتوجهون كما يوجهون، لا يعلمون ولا يفقهون، بألسنة حداد لا عقول لهم ولا هم يرجعون، ضلوا عن الهدى بعد إذ جاءهم، يحسبون أنهم على شيء وقد أتوا بالطوام، أما القليل ممن وعى وسدد وقرب ومضى في سبيله إلى بلوغ المرام، فقد اهتدى ورشد وهدى وما اغتوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، ما نجا منها حتى المشايخ والدعاء فتنوا بها، ففتنوا لها مما يشار إليهم بالبنان من الهدى، إلا النذر اليسير ممن هداه الله وارتضاه ليقيم حجته على عباد الله. فإن كان ذلك كذلك، وما خلقت أنت لذلك بل لتسلك أسلك المسالك مثل ما كان عليه النبي وصحبه العمالق، فما خلقت إلا لذلك، لتنهل من سبل السلام وتأوي إلى صراط العظام، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب الكرام. من عن الدنيا انضوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ما سمعتموه في الأحوال العادية، فما ظنكم بدنيا ما بقى منها إلا العكر، إلا الفتنة، إلا الهلاك. سقطت الدول ومات أكثر من 1.5 مليون من النفوس، وفسدت الدنيا واختلط الحابل بالنابل، فهذا أوان اعتزالها، أوان الزهد فيها، أن تتزود لربك سبحانه وتعالى، فكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ماذا تريد منها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يربط الحجر على بطنه من الجوع، تقول عائشة: ادخل علينا الشهر والشهران نرى 3 أهلة 3 أشهر لا يوقد في بيت رسول الله نار، لا يأكلون إلا التمر والماء. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. يبلغكم ربكم، يبشركم وينذركم حتى لا تقعوا في الحرام. لماذا تقع في الحرام؟ لماذا تقع فيه؟ أردت أن تهلك نفسك؟ إنما خلقت لعبادة ربك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نسأل الله جل وعلا أن نكون من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله.